بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء 24 من سلسلة لقاءات في التعليق على 40 النووية. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، إلى آخر الحديث. وتكلمنا عنه من خلال 4 أمور: أولاً ما يتعلق بمعنى الطهور شطر الإيمان، وأن لها معنيان صحيحان: إما أن يكون الطهور هو الوضوء وهو الأمر المعنوي، وإما وهو الأمر الحسي، وإما أن يكون الطهور بمعنى الطهارة والتنظف والتنزه، ومعنى الطهارة بالمعنى المعنوي المحسوس، إما بالمعنى المحسوس أو بالمعنى المعنوي، المعنى المعنوي المدرك بالأذهان، وكلا المعنيان صحيحان. وذكرنا ثانيا ما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، وذكرنا فيه فضل التسبيح والتحميد واقترانهما ببعضهما. وذكرنا ثالثا ما يتعلق بالمثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأعمال الصالحة، حينما قال: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، وأنه مثل الصلاة والصدقة والصبر بالنور ودرجات النور، فأعظم درجات النور هو النور، ثم البرهان وهو ما يلي الشمس من أشعتها، ثم بعد ذلك الضوء وهو ما يكون مع النور من حرارة. وذكرنا رابعا ما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. لعلنا بحول الله عز وجل أن نتكلم اليوم عن الحديث 24. قال رحمه الله تعالى: عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا ألقي في البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. هذا حديث عظيم ويسمى حديث قدسي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينسبه ويذكر عن الله عز وجل، وهو من قول الله عز وجل ولكنه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من عظم هذا الحديث أن أبو إدريس الخولاني كان إذا روى هذا الحديث وهو أحد رواته يجثو على ركبتيه، أي يقف على ركبتيه إجلالا وتعظيما لهذا الحديث. وقال عنه الإمام أحمد بن حنبل: إن هذا الحديث هو أعظم وأشرف حديث لأهل الشام، وذلك أن رواة هذا الحديث من أهل الشام الجريحة، أسأل الله عز وجل أن يرد للشام الأمن والإيمان ولجميع بلاد الإسلام. نتكلم بعون الله عز وجل عن هذا الحديث من خلال 4 أمور. أولا ما يتعلق بتحريم الظلم عن الله عز وجل وجعله بين الناس محرما، والأمر الثاني ما يتعلق بضعف الناس وافتقار الناس لله سبحانه وتعالى، والأمر الثالث ما يتعلق بغنى الله سبحانه وتعالى عن خلقه، والأمر الرابع بحول الله عز وجل ما يتعلق بإحصاء الله سبحانه وتعالى للأعمال ثم توفيتها للناس. أما ما يتعلق بالظلم فإن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، أو أن الظلم هو التصرف بغير حق، أو الإضرار بالغير بغير حق، أو غير ذلك من الأمور التي نفاها الله عز وجل عن نفسه ونهى الناس عن اقترافها. وليس الظلم هو التصرف بملك الغير كما يقوله بعض الناس، وذلك أن التصرف بملك الغير قد يكون بعدل، وقد يكون بحق، وقد يكون بباطل. والتصرف بملك الغير من الأمور التي لا يمكن أن يفعلها الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى حينما حرم الظلم على نفسه فإنه حرم الظلم على شيء هو يقدر عليه، ولكنه حرمه على نفسه تكرما وتفضلا على عباده. وقال الله عز وجل: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وقال: وما ربك بظلام للعبيد، وقال: إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقال: إن الله لا يظلم مثقال حبة، وقال أيضا ونفى سبحانه وتعالى إرادة الظلم فقال: وما الله يريد ظلما للعباد، وما الله يريد ظلما للعالمين. وأيضا إذا الناس فعلوا الطاعات وامتثلوا أمر الله عز وجل فإنهم لا يخافون من ظلمه سبحانه وتعالى، وليس الظلم من صفاته. قال: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. لا يخاف ظلما أي لا يخاف أن ينقص من أعماله الصالحة، ولا يخاف هضما أن ينقص من أعماله الصالحة، وظلما أن تحسب عليه من السيئات غير ما عمله. والله سبحانه وتعالى إذا نزهناه عن الظلم فإننا نثبت له كمال العدل سبحانه وتعالى. الأمر الثاني ما يتعلق بافتقار الخلق لله سبحانه وتعالى، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أمور، اثنين منها تتعلق بالبدن أحدهما إيجادا والآخر نفيا، واثنين منهما يتعلقان بالقلب أحدهما إيجادا والآخر نفيا، فهي أربعة أمور: الهداية والمغفرة تتعلق بالقلب أو إن شئت فقل بالدين، والطعام والكساء يتعلق بالبدن أو إن شئت قل في أمور الدنيا. ولا أحد يهدي ولا أحد يغفر ولا أحد يرزق ويطعم ويكسي إلا الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى المنعم بنعمه الظاهرة والباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقد استدل إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما ناظر قومه وجادلهم، استدل بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق أنه هو الذي يستحق للعبادة، قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين سبحانه وتعالى. فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي له توحيد الربوبية من الخلق والرزق والإيجاد والإكساء والإطعام، فلا أحد يستحق العبادة دونه، ولا أحد يستحق العبادة غيره سبحانه وتعالى. الأمر الثالث ما يتعلق بغنى الله سبحانه وتعالى عن خلقه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمورا، فقال فيما يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فطاعة الناس طاعتهم نفع لهم، ومعصيتهم ضرر لهم، ولا يضر الناس شيئا، ولا يضر أحد الله سبحانه وتعالى شيئا. الناس لا يضرون الله سبحانه وتعالى شيئا. وأيضا لو كان الناس كلهم على أتقى قلب رجل، أو كانوا على أفجر قلب رجل، لم يزد ذلك ولم ينقص في ملك الله سبحانه وتعالى شيئا. وهذا يبين أن العمل ومناط العمل في القلوب، وأن النظر الله سبحانه وتعالى إلى قلوب العباد، وأن تفاضل بين الناس في القلوب، وأن في الجسد مضغة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم بين عظم الله عز وجل بقوله: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على صعيد واحد فسألوني في وقت واحد وفي صعيد واحد ومع اختلاف مسائل الناس فأعطى الله عز وجل كل واحد من السائلين مسألته، لم ينقص ذلك مما عند الله سبحانه وتعالى، إلا إذا أدخل المخيط وهو الإبرة، إبرة الخياطة، إذا أدخلت في البحر ما هو الماء الذي ينضح من البحر وما هو الماء الذي يخرج من البحر بسبب هذه الإبرة، هذا ما ينقص من ملك الله سبحانه وتعالى وهو لا شيء. ولكن هذا المثل لأجل أن يقرب الله سبحانه وتعالى هذا المثل للناس، ويبين أن ملكه وخزائنه سبحانه وتعالى ملأى لا يغيضها نفقة. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يده سبحانه وتعالى. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها، أي أحسبها لكم ثم أوفيكم إياها. وتوفية الأعمال إما أن تكون في الدنيا، فيكون قوله: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وذلك أن من يفعل الطاعات فإن الله سبحانه وتعالى يوفق له الخير فيحمد الله عز وجل، ومن يفعل غير ذلك من المعاصي فإن الله سبحانه وتعالى يجعل حياته نكدا وضيقا فلا يلومن إلا نفسه بهذه الدنيا، فيكون الأمر على ظاهره. وإما أن يكون معناه يوم القيامة: من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فيكون الأمر على سبيل الإخبار، وأنه من وجد خيرا يوم القيامة ودخل الجنة فإنه يحمد الله عز وجل على ذلك. وكلا المعنيين صحيحين، وأهل الجنة إذا دخلوا الجنة فإنهم يحمدون الله سبحانه وتعالى. وهذا من تمام رحمة الله عز وجل أنه قال: أحصيها لكم، ولم يقل أحصيها عليكم، وقال: من وجد خيرا فليحمد الله، ولم يقل من وجد شرا، وإنما قال: ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا يا ربنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك. اللهم أصلح لنا النية والذرية. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نلتقي بكم بحول الله عز وجل وقوته ومشيئته الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.